يقول العلماء بأن المنافق شره على المسلمين أخطر من الكافر، ذلك لأن الكافر تعرفه عدوا لك فتعمل حسابه وتحتاط أمامه، أما هذا المسلم أي المنافق فهذا تظنه منك وفيك وإليك، فهو مسلم يشهد ويصلي وإلى آخره، لكنه في الواقع هو ينافق، لذلك خطر المنافقين أخطر بكثير من الكافرين الذين يعلنون كفرهم، أما المنافقون فيبطنون كفرهم.